باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته. اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ فقال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. أخبرنا العتيقي قال: أخبرنا أبو مسلم الكاتب قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: سأل شاب جاهل أفلاطون: كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟ قال: لأني أفنيت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الشراب. وبلغني أن رجلا قال لأفلاطون: ألم نكن جميعا في مكتب واحد؟ قال: بلى. قال: فكيف صرت تعلو منبر التعليم وحظي من العلم ما تراه؟ قال: وحظي من العلم ما تراه. قال: ذلك لأن ديناري كان محمولا إلى الزيات، ودينارك كان محمولا إلى الخمار. وقال أبو القاسم السعدي ابن عم أبي نصر بن نباتة: أعاذلتي على إتعاب نفسي، ورعيي في السرى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي، فأهون فائت طيب الرقاد. وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، أو الغرف دون السفل، وكل موضع بعد مما يلهي، وخل القلب فيه مما يقرعه فيشغله، أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير كمص الرمان وما أشبه ذلك، ولا يكثر الأكل. فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا سليمان بن سليم الكناني قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، فثلثا طعاما، وثلثا شرابا، وثلثا لنفسه. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي وأبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا الأصمعي قال: وعظ أعرابي أخا له فقال: يا أخي، إنك طالب ومطلوب، فبادر الموت واحذر الفوت، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ودع منها ما يطغيك، وإياك والبطنة، فإنها تعمي عن الفطنة. أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال: أخبرنا أبو كريم أحمد بن نصر ابن عبد الله بن الفتح الذارع بن نهروان قال: حدثنا حرب بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا العتبي قال: قال عمر بن هبيرة لملك الروم: ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال: الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد. وليتعاهد نفسه بإخراج الدم، فقد أخبرني أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله القاضي بالدينمر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال حدثني أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة والاقتصاد أو والافتصاد. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمي أبو علي قراءة عليه قال حدثنا سويد هو بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن عثمان ومحمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال إنه قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وهو يزيد في العقل وفي الحفظ وإن كان له عادة بشرب المطبوخ من الدواء فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رفعه قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا وأخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تستمشين قالت بالشبرم أو بماذا تستشفين قالت بالشبرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حار بار قال أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان السنة. أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي قال أخبرنا أحمد بن نصر بن عبد الله الذراع أو الذارع قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأصمعي قال جمع هارون الرشيد أربعة من الأطباء عراقيا وروميا وهنديا وسواديا فقال يصف كل واحد منكم الدواء الذي لا داء له فقال له الرومي الدواء الذي لا داء فيه حب الرشاد الأبيض وقال الهندي الدواء الذي لا داء فيه الماء الحار وقال العراقي الدواء الذي لا داء فيه الهليلج الأسود والسوادي ساكت وكان أحذقهم فقيل له تكلم فقال حب الرشاد يولد الرطوبة والماء الحار يرخي المعدة والهليلج الأسود يحرق المعدة قالوا له فأنت ما تقول فقال الدواء الذي لا داء فيه أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه ومن أنفع ما استعمل إصلاح الغذاء واجتناب الأطعمة الرديئة وتنقية الطبع من الأخلاط المفسدة وقد جاء في الحمية أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر لفظ أبي عامر عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه ولنا دوال معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي قالت وصنعت شعيرا وسلقا أو وسلقا فجئت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. فمن راعى ما رسمت له من إصلاح الغذاء وتنقية الطبع وفرغ قلبه، لم يكد يسمع شيئا إلا سهل عليه حفظه إن شاء الله تعالى.